والعسف والجور والتزوير والنهب وسرقة خيرات البلاد ومقدراتها. فسبحان الملك، سبحان من له الدوام، سبحان من لا بقاء لغيره ولا ملك لسواه، الكل ملك له وعبيد، وهو العزيز الحميد. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. شيء عجيب أيها الإخوة الكرام، كنا نقرأ القرآن قبل أسبوع واحد، بل قبل يوم السبت الماضي، بل قبل مغرب يوم السبت الماضي، فنستشعر لها شعورا. وبعد هذه اللحظات حينما تقرأ القرآن تستشعر شعورا عجيبا. تصور حين تقرأ قول الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، حين تقرأ في أسماء الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله. تصور حين تقرأ قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كنا نقرأ هذه الآية كثيرا، أنا كنت أقرأها كثيرا كثيرا، وأقول يا رب هل يأتي اليوم الذي نرى فيه يوما في ظلمتنا في هذه البلد؟ هل يأتي اليوم الذي نرى في الظالم خزيا وذلا أمام أعيننا؟ وجاءت أيام، إنها من أيام الله، وقد قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن الناس أغبياء في عمومهم إلا من رحم ربي، لا يتصورون أنها لا تدوم لهم، وأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. 30 عاما، 30 عاما، وبعدها يسقط الظالم ويهلك الطاغية. من كان يتصور؟ من كان يتصور؟ إنها إرادة الله، إنها إرادة الله. إياكم أن تعتمدوا على إرادة أنفسكم، ويظل المرددون يرددون الشعب يريد، لا، الله يريد. فلو أن الله عز وجل لو لم يرد هذا الأمر وقامت مصر عن بكرة أبيها ما تنحى هذا الطاغية، لكن من الذي قام له؟ مليون، مليونان، 10 ملايين، كان بالإمكان أن يضرب النار فيهم جميعا، ولكن إنه الله أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن هذا الظلم الذي يختفي خلف ستار من القوة والبطش والسياط والجلد والتعذيب والسجن، إنما هو جبان خبيث وقح لا يملك شيئا من حطام الدنيا. تصور هذه دولة، دولة بأسرها يسقط نظامها في 18 يوم بشوية شباب واقفين ليس معهم سلاح. الملك لله، الملك لله وحده. وتذكروا أن بعوضة دخلت في رأس النمرود فأهلكته. وأنا لا أقصد التشبيه والعياذ بالله، شبابنا شباب أقوياء بل أسود، لكنهم وقفوا مسالمين جدا، فكان ما كان من أمر الله عز وجل وتقديره. إنه الظلم أيها الإخوة، إن عاقبة الظلم وخيمة، إن من سنن الله عز وجل ألا تبقى كلمة ولا تبقى راية ولا تبقى قوة لظالم إلا دمرها الله في الدنيا قبل الآخرة. والظلمة كثيرون، وفراعنة مصر كثيرون، وآخرهم هذا الفرعون، ونسأل الله أن يكون آخرهم، وأن يولي الله عز وجل علينا من يصلح أمرنا. اسمع قول الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هل اعتبروا؟ لا. هل أخذوا الموعظة؟ لا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا وصف من الله عز وجل لمكر هؤلاء المجرمين الماكرين، مكرهم شديد لدرجة أن الجبال قد تزول من هذا المكر، ولكن هل يمكرون فوق مكر الله؟ قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون كيدا وخديعة وإضلالا وظلما وطغيانا، ويمكر الله عز وجل ردا لكيدهم وردعا لظلمهم وتدميرا لباطلهم حتى لا تبقى للباطل كلمة. فسبحانه وبحمده العزيز الجبار المتكبر مالك الملك وحده. والله يا إخوة أنا ما أستطيع الكلام، تعجز الكلمات، شيء عجيب شيء عجيب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث رواه مسلم والترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، اتقوه، اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم. سبحان الله، اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، شرارة كأنه يرمي بسهم أو يقذف الشرار فيصعد إلى السماء فينزل إلى الطاغية فيحرقه إحراقا. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. مش معنى أنه فاجر لا تجاب له الدعوة، بل وأشد من هذا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ولو كان هذا المظلوم كافرا ودعا على ظالمه ولو كان مسلما، فإن الله عز وجل ينصر المظلوم على الظالم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين، الظلمة نسيين الكلام ده، نسيين كلمة ولو بعد حين. كان في السجن يعذبون الموحدين ويضطهدون الدعاة إلى الله، وأنا أريد أن أقول للناس جميعا: ما ظلم أحد في هذه البلد أكثر ما ظلم الإسلاميون الذين يوحدون الله ويدعون إليه. ينبغي للجميع أن يتبين هذا جيدا وأن يتفهم هذا جيدا. لقد ظلم المسلمون الموحدون من الدعاة إلى الله الذين يجاهدون بكلمة الحق، والذين يرفعون راية التوحيد، والذين ينادون بتحكيم الشريعة، ظلموا ظلما شديدا من هؤلاء الفجرة. يا أخي، كان يؤخذ أحدهم فيجرد من ثيابه ويصب عليه الزيت المغلي أو يصب عليه ماء النار، ثم يؤخذ بعد ذلك إلى ماء بارد، ثم يعاد مرة أخرى. يا أخي، كانوا يأخذون الواحد من هؤلاء ويفرشون أرض السجن بالأسمنت، ثم يضربونه حتى يصبح جسمه كله دما، لدرجة أنه من شدة ما أصابه يسقط على الأرض فيقوم وقد التصق جسمه بالأرض، فينزعونه من الأرض فيبقى ما بقي من جلده على الأرض. يا أخي، ماذا أقول؟ إنها إرادة الله. كان الواحد من هؤلاء حين يقول له: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يقول له: خلي ربنا ينفعك. والله كده هو، والله العظيم، وأشد من هذا، وأشد من هذا بكثير. والله العظيم يا أخوانا، أنا وإن كنت أقل الناس ممن ظلموا، لكني تعرضت للحرمان من دعوتي سنوات، حتى كانوا يمرون على المساجد في الأوقاف ويقولون للعمال: لو أن فلانا هذا صلى بكم صلاة كلكم هتاخدوا جزء. أنا كنت ما زلت صغيرا، لم أكن يعني إرهابيا إلى هذا الحد. والله يا إخوة، دعوة لازمتني ولم أفارقها حتى رأيتها، وأقول رأيتها، كنت أقول: اللهم أرني في أمن الدولة آية من عجائب قدرتك. كنت أقول: اللهم أرني ذلهم أراه بعيني أو بعين قلبي. والحمد لله، انظر كيف يعاقب الله عز وجل الظلمة من جنس ما كانوا يفعلون. هذا الوغد المجرم المسمى حبيبا وهو البغيض الظلوم الغشوم حبس الآن على ذمة التحقيق، محبوس، محبوس، عاقبه الله عز وجل بما كان يعاقب به عباد الله، عاقبه بما كان يعاقب به الموحدين. ده يتحبس و15 يوم على ذمة الايه؟ التحقيق. ده هو حتى ما كانش بيحقق مع الناس، كان يلقيهم في السجون دون تحقيق ولا محاكمة ولا أي شيء. إنه الظلم، إنه الظلم. سترى في هذه أو من هذه الأحداث عجائب، عجائب يعجز الكلام كما أقول عن وصفها. قد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملي للظالم. أوه، يملي له قد إيه؟ إن شاء الله حتى 30 سنة. حبيب العدل ده بقاله 13 سنة ماسك البلد. يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لقد قلت أيها الكرام، بعدما تنحى هذا الذي نحاه الله للبشر، هذا الذي معه دكتوراه في العناد، قلت بعد تنحيه بما يقرب من 3 ساعات تقريبا: الله أكبر زلزل الفجار، وأباد من ظلم العباد وجارا، الله دكدك عرش جلاد الورى، نحى الغشوم المجرم الجبارا، الله أكبر شل قوة من طغى، جل القوي مهيمنا قهارا، الله أكبر شل قوة من طغى، جل المتين جل القوي مهيمنا قهارا، جل المتين أذل أعناق الطغاة الظالمين ودمدم الأشرار. الله أكبر، يا لها من فرحة قد تعجز الأقلام والأشعار. الله أكبر، يا لفرحة أمتي فلكم سقاها الهم والأكدار. يا فرحة المظلوم، يا فرحة المظلوم، يا فرحة المظلوم، يبكي ليله ويكاد يبكي دمعه الأسحار، ويكاد يبكي دمعه الأسحار. هذا يتيم، تلك أرملة غدت من فقرها في جلدها تتوارى. كم كادح في ليله ونهاره، واللص يسرق ليله ونهاره، كم هارب من أرضه ودياره لما غدت للخائنين ديارا، لما غدت للخائنين ديارا. كم صارخ والوغد يخنق صوته ويكتف الأنفاس والأفكار، ويجفف الآمال في أرواحنا، ويفجر الآلام والأوضار. سرقوا البلاد وجففوا خيراتها، والزهد يزعمه الزعيم شعارا. هو زاهد حقا، وهل معه سوى 70 مليارا؟ خذوا مليارا. يستنشق التزوير يخرج ضعفه، ومتى أراد يزور الزوار. كم حارب الإسلام في أحكامه، كم حارب الإسلام في أحكامه، والى الكفور وأبغض الأبرار. كم من مساجد أوصدت في عهده، كانت تنير لأمتي أقطارا، حتى الأذان يغيظه ترداده، والحق يزعج مبطلا مهذارا، حتى العفيفة لا يطيق عفافها، يئد الحياء ولا يريد ستارا. وكأن قانون الطوارئ سيفه، وكأن قانون الطوارئ سيفه فوق التدين مصلة بتارا. سفكت دماء تجبرا، سفك الدماء تجبرا لم يدر أن لكل مقتول بريء سارا. قناصة الإجرام تقصف حلمنا لتكون في صحف الأشاوس عارا، لتكون في صحف الأشاوس عارا. كم من سجين في غياهب سجنه قذف السهام لتسحق الغدار، كم عذبوه وقطعوه وحرقوه وكربه يستنطق الأحجار، كم جردوه ليفضحوه على الملا فالله يفضح منهم الأستار. لما يا زعيم سجنته؟ لما يا زعيم سجنته؟ لا شيء إلا أنه رفع الكتاب شعارا، لله يركع لا لطاغوت الورى، توحيده قد أرهب الكفار، فاقضوا على الإرهاب مهلا، ربنا يقضي عليك مذلة وصغارا، ربنا يقضي عليك مذلة وصغارا. ومع اليهود يصون عهد سلامهم، والمسلمون يقتلون جهارا. يا أرض غزة أبشري، يا أرض غزة أبشري، رحل الذي سجن الأباة الصامدين حصارا. اليوم يحصره الإله بذلة ويذيقه مما جناه مرارا، ويذيقه مما جناه مرارا. يا كل طاغية توهم نفسه الإعصار، ربك يعصر الإعصار. يا كل طاغية توهم نفسه الإعصار، ربك يعصر الإعصار. إلى آخر أبيات القصيدة. نعم أيها الإخوة الكرام، إنه الظلم الذي لا يبقي على ظالم أبدا، وهذا درس لنا، ينبغي أن نحذر من الظلم كل الحذر. وتذكروا كلمة خالد البرمكي حين سجن هو وولده، فقال له ولده: يا أبتي، أبعدما كنا فيه من العز يصار بنا إلى هذا الحبس؟ فقال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم والناس نيام، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لعلها دعوة مظلوم في جوف الليل والناس نيام، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نعم، إنه هذا الظالم الطاغية الذي والله لا أحب ذكر اسمه، لأن البركة منزوعة من اسمه ورسمه. هذا الذي حاصر إخواننا في غزة، هذا الذي بنى الجدار الفولاذي ليضيق على إخواننا بكل ما يملك من القوة، هذا الذي جاءت وزيرة اليهود الكافرة وأعلنت اعتداءها على غزة من هنا من قلب مصر، من هنا، هذا الذي صدر الغاز لإسرائيل فضيع بلادنا، هذا الذي وكل ولده فكان الوكيل السارق المجرم الذي سرق البلاد، فبئس الوكيل وبئس من وكله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الجميع. إنه الظلم أيها الإخوة، وإن عاقبة الظلم وخيمة، وإن الظلم شؤم، نعوذ بالله من الظلم وأهله. وتذكر دائما قول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن هل لنا أن نفرح بهلاك هذا الطاغية؟ نعم، وما لنا لا نفرح، وما بال المظلوم لا يفرح بهلاك من ظلمه، وما بال المجروح لا يفرح بتنحي من جرحه؟ وما بال من يعيش ذليلا في بلده لا يفرح بهلاك من استعبده سنين طوالا؟ نفرح، ولكن فرحتنا لا تخرج عن حدود شريعتنا. نفرح ولكن بطاعة ربنا، نفرح ولكن على طريقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل نفرح على طريقة القرآن. ألم يقل الله عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نفرح فننسب الفضل إلى الله عز وجل لا إلى أنفسنا. فكما قلت: إياكم أن يتصور أحد أن مجموعة من الشباب أو الرجال أو حتى مصر كلها تستطيع أن تغير شيئا لا يريده الله، إنما هي إرادة الله عز وجل فوق كل شيء. وهذا لا يلغي موقف هؤلاء الشباب من صمودهم وصبرهم طوال هذه المدة الطويلة كما ذكرت في الجمعة الماضية، لكن الأمر كله لله. فأنت تفرح تقول كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح ولكن في غير معصية. يا إخواننا الكرام، شيء عجيب والله، أنا يعني سبحان الله تصيبني أحيانا حيرة تعجزني عن الكلام. أنت قد فرحت وقد من الله عز وجل عليك بهلاك هذا الطاغية الظالم، فأين هويتك الإسلامية؟ ما لنا لا نراها. طيب في ميدان التحرير لما قلنا العقيدة ونريد أن تظهر العقيدة، قال لنا إخواننا إنه لو تكلم الناس بالإسلام ورفعوا شعارات الإسلام هتصبح إسلامية وكذا وكذا. طيب أنت الآن خلاص قد تحقق لك ما تريد، ليه بدل ما تقف تجمع الناس تذكرون الله عز وجل وتحمدونه، ويقف متكلم من الدعاة الذين هم معكم يقفون في هذا الجمع يحدثونكم عن نعمة الله وعن فضل الله وعن إكرام الله لعباده فتحمدون الله عز وجل وتكبرونه، بدلا من هذا شغلين شادية لو لفيت الدنيا بحالها وحمد هلال والله وعملوها الرجالة؟ أين الشعار الجميل الرائع الذي أوحشنا سماعه؟ الله غايتنا، والقرآن دستورنا، والقرآن شرعتنا، ورسولنا زعيمنا، جهادنا سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لماذا لم نسمع هذا الشعار الجميل الغالي؟ أصبحت المسألة مسألة قومية بحتة؟ يا إخواننا، هذه فرصة رائعة أن تظهروا هويتكم الإسلامية. لا أقصد على الجانب السياسي يا سيدي، الجانب السياسي له نظرة معينة، ولكن أيضا ينبغي حتى في السياسة أن تحافظ على هويتك الإسلامية، تحافظ على المادة الثانية من الدستور حفاظا تاما، حتى وإن كان خرج طارق البشري رئيس اللجنة وأعلن أنه لن تمس هذه المادة أبدا، لكن نحن نريدكم أنتم الآن وأنتم قد يسر الله لكم القدرة على جمع الشباب أن تؤصلوا فيهم هذا المبدأ. ما تبقاش القضية كلها أنت مصري أنت مصري أنت مش عاوزينها تبقى قومية يا إخوانا، أنتم مسلمون موحدون قبل أن تكونوا مصريين، وليس معنى هذا أن تلغي وطنك، بل تحب ربك وتحب وطنك وتحب وطنك على هدي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. فنفرح أيها الكرام، نفرح وما بالنا لا نفرح، ولكن بطاعة ربنا عز وجل وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الفرحة أيضا ينبغي ألا تكون مطلقة حتى لا تصاب بصدمة بعد هذا، ونسأل الله أن يقدر الخير، لكن ينبغي أن تكون الفرحة مقيدة. نحن لا ندري من الذي سيأتينا بعد هذا، إلى الآن لا ندري هذا. إلى الآن كانت هناك نجاحات تحققت بصورة فعلية، لكن الله أعلم ماذا يكون في مستقبل الأيام، ونسأل الله ألا يقدر لهذه الأمة إلا خيرا، ولأمة الإسلام جميعا. ولكن قيد هذه الفرحة، لا تطلقها، واحرص حرصا شديدا على أن تختار الرجل المؤمن الأمين، المؤمن الأمين الذي يصلح لك دينك ويصلح لك دنياك، لا يهتم بجانب على حساب الجانب الآخر، بل يصلح الدين والدنيا معا، يصلح الدين والدنيا معا. ينبغي أن نحرص على هذا أيها الإخوة الكرام. ثم ماذا يجب علينا بعد هذه الثورة؟ يجب علينا أن نحفظ بلدنا، أن نصون مصرنا، يجب علينا أن نحذر من هذه الفوضى الرهيبة التي تفسد على الناس معايشهم ومآكلهم ومشاربهم، وأنت من بين هؤلاء الناس يا شبابنا، أنتم من هؤلاء الناس. في كل بلد تقريبا اعتصامات، السائقين يعملوا اعتصام، واللي واقفين مش عاوزين يدفعوا الكذا يعملوا اعتصام، والناس اللي عاوز تاخد فلوس من البنك تعمل اعتصام. طيب البلد حالها وقف، ما ينبغي أن يستمر الأمر إلى هذا الحد ولا بهذه الطريقة. حافظوا على بلدكم أيها الإخوة، حافظوا على بلدكم. أنا سمعت في الأيام الماضية أخبارا تدمي القلب، يعني تصور هؤلاء البلطجية يدخلون على محل ذهب ينسفون كل ما فيه ولا يلقون فيه شيئا، واحد طالع من المحل يضعون السكاكين في جنبه ويأخذون منه 350,000 جنيه كده هو قدام الناس كلها، معركة ما بين عيلتين قتلوا 2 وخدوا 2 صحيين قدام الناس كلها، هذا أمر خطير، فينبغي أن نحذر منه حذرا شديدا. نحن وإن كنا نكره ظلم الشرطة بغضا لا يعلمه إلا الله، ولكن ينبغي ألا نعمم هذا، ففيهم أمناء، مش أمناء شرطة، لا، فيهم أمناء صالحون من الأمانة، فيهم أهل خير وإن كانوا قليلا، نسأل الله أن يكثرهم حتى يقضوا على الثلة الفاجرة التي كانت تتبع هذا النظام الفاجر. أسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية والأمانة والإيمان والاطمئنان في بلادنا وفي بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أوجب ما يجب علينا الآن بعد هذا النصر الذي نسأل الله أن يتمه ويحققه حتى يكون نصرا حقيقيا ناجحا كاملا، أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن نراجع أنفسنا مراجعة حقيقية صادقة، وألا نغتر بما أنعم الله عز وجل علينا، فإنه تبارك وتعالى هو الذي يهب النعمة وهو القادر على أن يسلبها متى شاء. فينبغي على الناس أن يستقبلوا نعم الله تبارك وتعالى بشكر الله عز وجل، والبعد عن معصيته، وبالتقرب إليه بطاعته، وبالتقرب إليه بالأعمال الصالحة، وبالتوبة الصادقة الخالصة من صميم القلب. اعلموا أيها الكرام، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. أيها الإخوة الكرام، إذا كنتم تريدون أن يحكمكم حاكم مؤمن يطبق فيكم شرع الله عز وجل ويسير فيكم بالسياسة الشرعية ولا يظلمكم، فينبغي أن لا تظلموا أنفسكم، ولا تظلموا أنفسكم. لم ينبغي ألا يظلم الإنسان نفسه، ولا أن يظلم غيره، ولا أن يظلم أهله. واذكروا قولة عظيمة قالها ابن القيم رحمه الله: ولاتنا على قدرنا. اسمعوا هذه الكلمة: ولاتنا على قدرنا، يعني على قدر الرعية يكون الراعي الذي يتولى أمرهم. فينبغي أن يتقي الناس ربهم تبارك وتعالى. إحنا لما بنتكلم عن الظلم، كثير من الناس يتصور هذا الظلم على المستوى الدولي أو المستوى العالمي فقط. لا، بل هو ظلمك لولدك. عندك أبناء وأعطيت واحدا منهم وحرمت الآخرين، فهذا ظلم عظيم. عندك زوجتان مثلا وأعطيت إحداهما وتركت الأخرى، أو جلست عند إحداهما الوقت كله وتركت الأخرى، هذا ظلم عظيم. أنت تعمل مديرا في مصلحة أو مدرسة أو كذا، وتحابي هذا وتجامل هذا لأنه يحضر لك كذا ويفعل لك كذا، وتمنع الآخرين وتحاسبهم بالدقيقة، هذا ظلم عظيم. فإذا أردنا أن يولي الله عز وجل علينا حاكما عادلا، فينبغي أن نعدل نحن مع أنفسنا، وينبغي أن نعدل في معاملة بعضنا البعض. إذا أردنا أن يولي الله عز وجل علينا حاكما أمينا لا يخون ربه ولا يخون دينه ولا يخون وطنه، فينبغي علينا نحن أن نذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكلنا عنده أمانات ينبغي ألا يخونها، وألا يخون الله فيها، وألا يخون عقيدته وإسلامه من أجل شهوة أو دنيا. إذا أردنا أن يولي الله عز وجل حاكما شريفا لا يسرقنا ولا ينهب بلدنا ويجعلنا جميعا لا شيء، فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل في أموالنا، وأن نحافظ على الأموال العامة التي هي ملك للمسلمين. وأقول ينبغي على كل من وقع في السرقة أن يتقي الله عز وجل ويتوب إليه توبة نصوحا، فوجود هؤلاء السراق خطر عظيم على المجتمع، يهدد ليس بخرابه فقط، بل بتولية السارق الكبير ليكون رئيس السارقين والعياذ بالله تعالى. فينبغي على الناس أن يتقوا ربهم تبارك وتعالى في كل شؤونهم، نعم للإصلاح والتغيير، لكن على طريقة محمد البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أقولها: نعم للإصلاح والتغيير، لكن على طريقة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. نريد إصلاحا شاملا كاملا يشمل كل جوانب الحياة، وأوله إصلاح النفس بعبودية الله، وبالاستكانة لأمر الله، وبالاستقامة على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقامة حقيقية، لا تأخذ من الدين شيئا وتدع منه أشياء، لا تعتمد على فتاوى شيخك وإمامك ثم تترك فتاوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجة أن فلانا قال كذا وفلانا أجاز كذا. لا، اتق الله واستقم وكن عبدا حقيقيا لربك، وأنب إلى الله بصدق، وتب إليه بصدق، وتوكل عليه بصدق، وتعبد له بما أمرك بصدق، حتى تكون بعد هذا صلاح الأسرة المسلمة المكونة من أب وأم وأولاد. الوالد ملتزم مستقيم على طاعة ربه، والمرأة متحجبة أو منتقبة عفيفة طاهرة تقرأ كتاب الله عز وجل، والأولاد يحبون القرآن ويحبون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجلسون أمام الأغاني الفاجرات والأفلام الداعرات ليلا ونهارا، وإنما يجلسون في حلق الذكر ومجالس العلم التي ترقيهم في أمر دينهم وأمر دنياهم، وتقربهم من ربهم تبارك وتعالى. إذا فعلت هذا كونت الأسرة المسلمة، فتكون الجيل المسلم الصالح، فاستطعنا أن نكون مجتمعا مصلحا صالحا تقيا نقيا عاملا بكتاب الله وسنة رسوله راضيا بشريعة الله عز وجل. هذا المجتمع هو الذي يطالب بتحكيم الشريعة. لكن تصور أن مجموعة من إخواننا لو خرجوا اليوم ونادوا بتطبيق الشريعة قبل أن تقف لهم حكومة أو نظام، قد يقف لهم كثير من أفراد الشعب، لأنهم لا يعلمون إلا قليلا عن شريعة الله عز وجل، وعن أن هذه الشريعة لو طبقت لسعدت الدنيا بأسرها مسلموها وغير مسلميها. نسأل الله أن يطبق فينا شرعه. فينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نصلح أنفسنا ونصلح أسرنا حتى نستطيع أن نصلح مجتمعنا. يا أيها الشباب، أنتم قوة حقيقية، وقد كان الناس أو بعض الناس يقولون إننا ظننا أن هؤلاء الشباب لن يحققوا شيئا، وأنهم شباب الفيسبوك، وأنهم ليس لهم حظ إلا الإنترنت وكذا وكذا وكذا. وجاء اليوم الذي تظهر فيه قوة هؤلاء الشباب بصمودهم وصبرهم، ولكننا أيها الشباب نريدها قوة الإيمان، لا قوة الحمية ولا قوة العصبية ولا قوة الاجتماع حتى إذا انفرد الرجل وحده هرب. لا، بل نريد أن يقف الواحد منكم فيكون في إيمانه وفي توحيده يعدل مليونا وأكثر، ولا يكون هذا إلا بطاعة الله عز وجل، والحذر من الاختلاط المحرم، والحذر من العلاقات المحرمة، والحذر من سماع الغناء والنظر إلى الحرام ولعب الحرام. نريدكم أيها الشباب وجهة صادقة، كما أنتم مرآة الآن لهذه البلد، نريدكم مرآة صادقة تعبر عن أن هذه البلد بلد إسلامية تقيم شريعة رب البرية تبارك وتعالى. ثم أقول أخيرا أيها الإخوة الكرام، نريد في هذه المرحلة أن نوحد صفنا وأن نوحد كلمتنا، ولن يتحقق لنا توحيد الكلمة إلا إذا تحققت فينا كلمة التوحيد. نريد أن نوحد صفنا على منهج حقيقي هو منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نجتمع جميعا، وأنا والله أقول هذا من قلبي لكل إخواني، نريد أن يجتمع المسلمون جميعا، الإخوان والسلفيون والتبليغيون وغيرهم وغيرهم، أن يجتمعوا جميعا على منهج واضح هو منهج كتاب الله وسنة رسوله بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا تحيزا للتعريف ولا كذا لتعريف السلفيين أو غيره، ولكن هذا هو المنهج الذي يضمن لنا سعادتنا، يضمن لنا استقرارنا. ثم إذا اختلفنا في أمور فرعية، المهم أن تكون أمور فرعية ألا تكون أصولا من أصول دين الله عز وجل، وأن يكون مع المخالف دليل ليس يخالف لقول إمامه أو لقول شيخه، ساعتها نستطيع أن نطبق كلمة الشيخ الراحل رحمه الله، نتعاون معا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. رحم الله الشيخ حسن البنا، نريد أن نطبق هذا المعنى بشرط أن نحافظ على أصول ديننا، ونحافظ على سلامة منهجنا، ويكون الخلاف بيننا في أمور فرعية يسع الخلاف فيها. أما أن نختلف في أصول من أصول الدين أو أمر يتعلق بسلامة المنهج، فإن هذا هو الاختلاف الحقيقي. ينبغي أن نحقق التعاون والألفة فيما بيننا. إن الناس يطلقون علينا جميعا إسلاميين، فينبغي أن نكون إسلاميين بحق. إذا قلت رأيا وأنت تعارض رأيي هذا وتخالفه، فعارضه ولكن بأدب وبحكمة، لا تعارضه بسوء أدب، لا تعارضه بأسلوب فظ غليظ. وهكذا أنا ينبغي أن يكون حالي معك. نريد أن نكون في هذه المرحلة صفا واحدا، فإن الهجمات علينا كثيرة من العلمانيين والليبراليين وهؤلاء الديمقراطيين الذين يريدونها بغير دين، يريدونها دنيا بلا دين. فينبغي بل يجب علينا في هذه المرحلة أن نكون صفا واحدا، أن تتآلف قلوبنا، أن يحتمل بعضنا بعضا، ولكن بشرط ألا تضيع الأصول، وألا يضيع ما اتفق عليه أهل العلم من أجل قول شاذ قال به عالم أو عالمان أو غيره. هذا ما يجب علينا، وهو كثير أكثر من هذا، ولكن إن شاء الله عز وجل نحن مقبلون على سلسلة من الندوات، أولها غدا بإذن الله تبارك وتعالى يحضر معنا في هذا المسجد المبارك هنا في مسجد الحلقة فضيلة الشيخ عادل نصر، وهو عالم مبارك نسأل الله أن ينفعنا بعلمه. وفي يوم الأحد بعده سيكون لي ندوة مع بعض إخواننا ومشايخنا من الدعاة إلى الله عز وجل. وفي يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى سنستقبل شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي في مجمع بدر، هكذا حدد إخواننا ونظموا بارك الله فيهم. فاحرصوا أيها الإخوة جميعا على حضور هذه اللقاءات والندوات، ثم احرص يا أخي الكريم، يا من بدأت في طريق الالتزام وكنت تخاف من أمن أو غيره أو غيره، الآن قد أمنك الله عز وجل، فأر الله من نفسك خيرا حتى يتم لك الخير. لا عذر الآن لمن لا يريد أن يعفي لحيتك، ولا عذر الآن لمن لا يريد أن يقصر ثوبه، ولا عذر الآن لمن لا تريد أن تنتقب وكانت تمتنع من قبل لخوفها من كذا أو كذا. هذه فرصة طيبة مباركة نقبل فيها على ربنا، فإذا أقبلنا وصدقنا وعملنا بالسنة وطبقنا، فإن الله عز وجل سيولي علينا من يبقي حالنا على حاله، بل من يزيدنا قربا من ربنا تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.